السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق، ولقاؤك حق، ووعدك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، له النعمة والفضل، له الثناء والمجد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة التمام ومسك الختام، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، الذي بعثه ربه جل وعلا بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إليه جل وعلا بإذنه سراجا منيرا، فختم به الرسالة، وعلم به من الجهالة، وهدى به من الضلالة، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، أزمة أخلاق سلسلة منهجية تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي، أقدمها لأمة الحبيبة بصفة عامة، ولأهلنا الأكارم في مصرنا الغالية بصفة خاصة. لا أقدمها جلدا ولا رجما للأمة ولأهلنا وإخواننا وأخواتنا أبدا، وإنما أقدمها نصحا وحبا وإشفاقا. فإن أزمتنا الحقيقية في أي جانب من جوانب الحياة هي أزمة أخلاق. لو فتشت عن السر الحقيقي للأزمة السياسية والأزمة الاقتصادية والأزمة الأمنية والأزمة الإعلامية والأزمة التعليمية والأزمة الصحية إلى غير ذلك، لوجدت السبب الحقيقي يتمثل في أزمة الأخلاق. وقد بينا ذلك على مدار الشهر كله، وها هو الشهر قد آذن بالرحيل، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم جميعا من المقبولين. لكنني ألمح كثيرا من الأكارم، وأرى كثيرا من الأفاضل ممن واظبوا على العمل الكريم الصالح في رمضان يفترون جدا ويتكاسلون كثيرا عن كثير من صور العمل بعد رمضان. نعم، لا يخالفني في هذا مسلم ولا مسلمة، نرى فتورا ملفتا للأنظار بعد رمضان، إلى الحد الذي قلت فيه من قبل إنها ظاهرة تستدعي أن يجلس العلماء والمخلصون والمفكرون لدراسة هذه الظاهرة الخطيرة. نعم، أراها صارت ظاهرة. أنا لا أتحدث عن بعض الحالات، وإنما أتحدث عن ظاهرة يصاب بها كثير من العاملين في رمضان، ألا وهي حالة الفتور، وفتر يفتر فتورا أي لان بعد شدة وسكن بعد حدة، وأخطره وانقطع بعد عمل. لان بعد شدة وسكن بعد حدة، وأخطر مراتب ومراحل الفتور وانقطع بعد عمل. تعالوا بنا الليلة لنعيش مع خلق جميل، مع خلق لا يمكن على الإطلاق أن تنهض المجتمعات المسلمة إلا به. وما أحوجنا الآن في الأمة بصفة عامة وفي مصر بصفة خاصة إلى هذا الخلق، إنه خلق يفوز به صاحبه في الدنيا والآخرة. في الدنيا يكسى بهذا الخلق العفة والكرامة، ويحفظ هذا الخلق مكانته وكرامته وماء وجهه بين الناس. خلق يورث العبد خشية الله جل وعلا ورضوان الله تبارك وتعالى، بل والفوز بسعادة الدارين في الدنيا والآخرة. نعم، أظنكم جميعا قد عرفتموه، إنه العمل. نعم، إنه العمل. كان صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة يقول: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وأم المؤمنين تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، أي حافظ عليه وداوم عليه، فكان إذا نام بالليل بأبي وأمي وروحي أو مرض، كان إذا نام بالليل أو مرض يعني فاتته صلاة الليل، صلى بالنهار 12 ركعة ليعوض ما فاته بالليل من صلاة الليل. وهو من هو؟ هو صاحب القلب الموصول بالله الذي تعبد لربه ووقف بين يديه جل وعلا طائعا محبا مختارا حتى تفترت قدماه. فلما قيل له: يا رسول الله، أولم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال الحبيب المحب: أفلا أكون عبدا شكورا؟ العمل أيها الأفاضل، ما العمل؟ ما هو العمل؟ العمل في لغة العرب مصدر قولهم عمل يعمل، وهو مشتق من مادة عمل التي تدل على فعل فعل وعمل عمل. وهذا العمل يشمل أعمال القلب وأعمال الجوارح. وأرجو أن تنتبهوا معي لهذه الإضافة المهمة، ونحن لا نفرق إطلاقا في الإسلام بين عمل الدين وعمل الدنيا، لا نفرق إطلاقا بين العمل للدين والعمل للدنيا، ما صحت النية وكان عملك للدين أو للدنيا موافقا لشرع وهدي سيد البشرية. أرجو أن يكون هذا متأصلا في القلوب والعقول قبل أن نطوف في هذا البستان اليانع الماتع على وجه السرعة، لأن الموضوع طويل بطول الألم الذي يعتصر به قلب كل مسلم غيور على واقع الأمة التي أصبحت الآن وراء الركب ببعيد، وأصبحت تتسول على موائد الفكر الغربي العلمي والكيميائي والطبي والذري والجيولوجي. حتى في جانب السلاح صارت الأمة تتسول، بعد أن كانت الأمة بالأمس القريب منارة تهدي الحيارى والتائهين ممن أحرقهم لفح الهاجرة القاتل وأرهقهم طول المشي في التيه والظلام، بل وأصبحت الأمة حين تخلت عن هذا الخلق، خلق العمل والإبداع للدين وللدنيا معا، أصبحت تتأرجح في سيرها، بل ولا تعرف مكانها الذي يجب أن تسير فيه وأن تصل إليه، بعد أن كانت بالأمس القريب الدليل الحاذق الأرب في الضروب المتشابكة في الصحراء المهلكة التي لا يهتدي للسير فيها إلا الأدلاء المجربون. نعم، أصبحت أمتنا الآن وراء الركب ببعيد، وراء الركب ببعيد، بل الأمة تستورد سلاحها من يد عدوها. يا للعجب، لا تستورد العلم ولا تستورد التنظير والمناهج والأفكار. أنا أعجب لمجموعة من حاخامات اليهود تأتي إلى مصر لتضع أو لتشارك مع هيئة اليونسكو في وضع مناهج التعليم لأبنائنا وأولادنا. يا للعجب، أمة تستورد حتى الفكر وتستورد حتى العلم وتستورد حتى السلاح. كيف تنصر أمة تستورد سلاحها من يد عدوها؟ كيف تعز أمة تستورد العلم والفكر من يد أعدائها؟ كيف تستقل بفكر ورأي وعلم وعمل وقرار تعليمي أو إعلامي أو سياسي أو اقتصادي وهي لا زالت تعيش، سامحوني، عالة في كثير من الجوانب على غيرها؟ لن تكون كلمتنا من رأسنا إلا إذا كانت لقمتنا من فأسنا. لن تكون كلمتنا من رأسنا إلا إذا كانت لقمتنا من فأسنا. وأنا أعجب لأولئك الذين يتغنون بالديمقراطية ويبكون بكاء التماسيح على من يتضورون جوعا في الصومال وفي غيرها من بلاد المسلمين، وهم يرمون اللبن المجفف بأطنان لا يعلم عددها وحصرها إلا الله في المحيط لتظل هذه الأمة جائعة. وأنا أعجب متى ستفيق الأمة، متى ستستيقظ. والله الذي لا إله غيره، لو جمع ما يلقى في سلات القمامة كل يوم في رمضان على مستوى الأمة، والله الذي لا إله غيره لأطعمت هذه الفضلات التي تلقى في الرمال وفي سلات القمامة، لأطعمت كل الجوع، لا أقول في الصومال بل في الأمة كلها. ولا أبالغ، والله لا أبالغ إن قلت بل ولا أطعمت جوع العالم مهما كانت عقائدهم ومهما كانت أديانهم. الأمة غنية ثرية، أفاض الله عز وجل عليها بالنعم لا تعد ولا تحصى، ولكنها لا تعمل، لا تعمل. وأنا أقصد العمل للدين وللدنيا، خلاص نؤصل هذا. حين أقول لا تعمل فأنا لا أقصد العمل للآخرة فقط، وإنما أقصد العمل للدين والعمل للدنيا. العمل للدنيا والعمل للدين إن كانت النية خالصة لرب العالمين وكان هذا العمل منضبطا بمنهج سيد النبيين فهو عمل للآخرة. اسمع يا أخي قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أنس، واسمح لي أن أبدأ به لأبين لكم مراد، ثم لندخل بعد ذلك إلى بستان القرآن الكريم وبستان السنة لنستخرج الأدلة على مكانة العمل في كتاب ربنا وسنة نبينا وديننا العظيم. يقول حبيبنا: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كتب له به صدقة. هل اتضحت المسألة؟ ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا، لا والله لم يكتف النبي بهذا، بل لقد أمرنا أمرا من أعجب الأوامر النبوية. نعم، من أعجب الأوامر النبوية. معلش سامحوني على انفعال لأنني متألم لواقع الأمة، متألم لواقع الأمة. أي قطعة غيار اليوم لأي مصنع مهما كان عمله تأتي من الخارج، من اليابان أو من كوريا أو من الصين أو من أوروبا أو من أمريكا. الله أكبر، أين شباب الأمة؟ أين أبناء الأمة؟ أين الموهوبون في الأمة؟ أين المبدعون في كل جوانب الحياة؟ وأين المبدعون في جوانب العمل لدين الله؟ وأنت ترى جل العالم لا يعرف عن الإسلام إلا الصورة الدموية، إلا صورة الإرهاب والتطرف. أين من يجيدون اللغة؟ أين أموال الأمة حيث لا نجد الآن فضائية واحدة على مستوى الأمة على مستوى هذا الدين لتبلغ دين الله تبارك وتعالى لكل من يسكنون الكرة الأرضية بلسانهم وبلغاتهم. أما نحن منذ عشرات السنين ونحن نخاطب أنفسنا فقط، نخاطب أنفسنا فقط، ونحن أمة دعوة وأمة بلاغ. فأنا أقول الأمة مقصرة في جانب العمل للدين وفي جانب العمل للدنيا، يعني لم نفلح لا في جانب العمل للدين ولا في جانب العمل للدنيا. سامحوني على انفعال لأنني متألم فعلا لواقع الأمة، والله متألم، والله ما رأيت نشرة أخبار وشاهدت مشاهد أولادنا وأطفالنا ونسائنا وأبائنا في الصومال إلا وشعرت بخجل وحقارة شديدة وشعرت باستحياء بالغ. معقول هذا يحدث في أمة محمد؟ هذا يقع بين على مرأى مسمع من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أين أصحاب المليارات المنهوبة والمسروقة؟ أين من يلقون هذه الأموال في معصية الكبير المتعال؟ أين هؤلاء؟ لا تتوهم أن أموال الأغنياء في الأمة من الزكوات التي هي ليست تفضلا منهم بل هي حق وواجب عليه، لا تتوهم أن هذه الأموال لا تكفي هؤلاء الفقراء على مستوى الأمة، أبدا أبدا. هذا تنافى مع عدل الملك، فعدل الملك تبارك وتعالى قامت به السماوات والأرض، وإن الله تعالى يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الرسول عليه الصلاة والسلام يأمرنا أمرا نبويا، أنا كلما قرأت هذا الأمر اندهشت، يقول بأبي وأمي وقلبي وروحي إذا قامت القيامة. خلاص قامت يا رسول الله، خلي بال حضرتك، إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة، فسيلة يعني شتلة صغيرة لأي نخلة بلح أو لأي شجرة من الأشجار، إذا قامت، قامت خلاص ما عادش حياة، ما عادش في دنيا، ده خلاص القيامة قامت. ولكن انظر إلى البلاغ النبوي، إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فاستطاع أن يغرسها فليغرسها. لا مش ممكن، حضرتك سمعت الحديث قبل كده بس عاوزك تعيش المعنى ده. الرسول بيقول إذا قامت القيامة، خلاص قامت، هو في عمل؟ هو في حياة؟ هو في دنيا؟ ده خلاص هتبدل الأرض غير الأرض والسماوات كمان. ليه لزمتها بقى أغرس الفسيلة دي ليه؟ وبعدين دي فسيلة، دي مش نخلة عشان تثمر دلوقتي عشان أنتفع بثمرها قبل ما نعرض على الله جل وعلا، أبدا. فسيلة، أنا وظيفتي ووظيفتك أن نغرس فقط، وظيفتنا أن نغرس للدين، وظيفتنا أن نعمر الكون وأن نغرس للدنيا. أما النتائج الثمار لا، مش من وظيفتي ولا من وظيفتك ولا شغلي ولا شغلك ولا مسؤوليتي ولا مسؤوليتك إطلاقا. وظيفتنا أن نعمل للدين وللدنيا وأن نتأدب مع الله جل وعلا وأن ندع النتائج له. فالله سبحانه وتعالى هو الذي تعبدنا بالعمل، تعبدنا بالعمل، وما طلب منا أن ننتظر النتائج، وإنما وقل اعملوا، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، مش بما كنتم تنظرون، مش بالمكلمة اللي احنا مليين بها الفضائيات والجرائد والمجلات، مكلمة كبيرة جدا، ثقافة إثارة لا تعرف شيئا عن الإنارة، ثقافة مراء لا تعرف شيئا عن البناء، ثقافة جدال لا تعرف شيئا عن التقارب والتكامل بدلا من هذا التآكل. لا تستطيع، لا يستطيع المسلمون في مدينة واحدة الآن أن يجتمعوا لصلاة العيد في مصلى واحد. والله لقد كنت في أمريكا يوما وأنا أصلي بهم العيد، وإذ بضابط أمريكي جاي بيقول لي يا شيخ، قلت له نعم، قال لي هو العيد عندكم في الإسلام كم يوم؟ قلت له واحد، قال لي بس احنا امبارح كنا بنأمن مصلى عيد والنهاردة بنأمن المصلى اللي انت هتخطب فيه وبكرة عندنا مصلى ثالث هنأمنه لصلاة عيد، ثلاثة عيد. قلت له المسلمين اعيادهم كتير، اعيادهم كتير قوي، ما شاء الله لا قوة إلا به. حاجة هم يعني شيء يملأ القلب بالغم والهم، مش عارفين نلتقي على مصلى عيد نقيم فيه السنة النبوية، سنة النبي الصادق الذي قرأ علينا قوله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، والذي قرأ علينا قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والذي قرأ علينا قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم إلى آخره، شيء يجرح القلب ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى العمل إخوانا، العمل للدين وللدنيا، واسمع دعاء النبي عليه الصلاة والسلام بهذه البلاغة النبوية كيف يجمع بين العمل للدنيا والعمل للدين والعمل للدنيا والعمل للآخرة، والحديث والدعاء في صحيح مسلم، قل اللهم أصلح لي ديني، الله اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. خلاص كده كفاية بقى يا رسول الله، خلاص الدين كفاية، الدين كفاية، وإحنا بقى بتوع دنيا وبتوع شغل وبتوع وظائف وبتوع أعمال، وأروح بقى أسيب المسجد وأطلع على المصنع وأسيب المسجد وأطلع على المتجر وعلى الزراعة لا لا لا لا، إحنا بتوع آخرة، إحنا بتوع آخرة. لا يا حبيبي، أنت فاهم غلط، أنت فاهم القضية فاهما خاطئا. ما إيه الفهم الصحيح؟ اسمع النبي بيقول إيه، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي، الله الله الله الله، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. هو ده الفهم. سيدنا علي رضوان الله عليه يقول الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار نجاة لمن فهم عنها، فهي مهبط وحي الله ومصلى أنبياء الله ومتجر أولياء الله، ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة. إن لله عبادا فطنة، اللهم اجعلنا منهم، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة. انت بتنقض اللي انت بتقوله كده يا مولانا؟ ابدا يا اخي، الحق يخرج من مشكات واحدة. إن لله عبادا فطنة، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنة جعلوها لجة، واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنة. تعال نطلع كده، نذهب إلى بستان القرآن الكريم، وبعدين نرجع لبستان السنة، ونشوف نضطر بقى بعد، لو أننا هبط بحضراتكم هبوطا اضطراريا مسبقا قبل أن أدخل إلى هذا الأفق الراقي وإلى هذه السماء العالية التي تبين لنا قيمة العمل في كتاب ربنا وسنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل، ولنبدأ كده من أول سورة البقرة بسرعة كده وإحنا راجعين إن شاء الله على يعني آخر القرآن، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ما فيش إيمان بدون عمل أبدا. أي آية في القرآن الكريم يذكر الله عز وجل فيها الإيمان يقرن العمل الصالح بالإيمان، وإحنا اتفقنا أن العمل الصالح للدين أو للدنيا إن صحت فيه النية وكان هذا العمل منضبطا بمنهج وسنة وشرع سيد البشرية صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا طالع أشتغل عشان أعف أولادي عن الحرام وعف نفسي عن ذل المسألة، ما بقاش في عبادة؟ ده أنا في عبادة وأنا في طاعة لله ما دام عملي حلالا وما دامت هذه نيتي. بل حتى اللحظات التي يقضيها الرجل في فراش الزوجية مع أهله ليعف نفسه ويعف أهله، إنما هي لحظات طاعة ولحظات عبادة. والدليل على ذلك كما في صحيح مسلم حديث أبي ذر، ولا تسع الوقت لذكر الأدلة في كل جزئية من الجزئيات. نعم أيها الأحبة، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، يعني في الدنيا، وأتوا به متشابهة ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. شايف ثمرات الإيمان والعمل الصالح؟ قال الله عز وجل في سورة آل عمران، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اسمع، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. مش المتكلمين والمتفزلكين والمتحزلقين، ونعم أجر العاملين. قال الله عز وجل في آخر آل عمران أيضا، هذه آية بديعة جليلة أو آيات جليلة كريمة فيها لفتة قرآنية رائعة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار. عد معايا كده كم ربنا، عد معايا كم واحدة، كم دعاء، عد معايا. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. خلي بالك من الجواب، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل، ما قالش فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع دعوة داع، ده خمس مرات عمالين يقولوا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع دعوة داع، لا لا، وإنما فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل، ما تشتغل ما تعمل، لابد من العمل، لابد من تحويل هذه الأماني إلى عمل. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. قال جل وعلا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لابد من العمل، هذه لفتة من أروع لفتات القرآن. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل. ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه يقول، كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتيت يوما بوضوئه وحاجته، يعني أعد ربيعة كل ما يحتاج إليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يستيقظ من نومه، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكافئ ربيعة على هذا الفهم الدقيق وعلى هذا الوعي العميق، فقال له، سل يا ربيعة اطلب مني، أنت عاوز إيه؟ قال، أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. قال، أو غير ذلك؟ قال، لا هو ذا، والله ما لي رغبة ولا أمنية إلا هذه. قال، أو غير ذلك؟ قال، لا هو ذاك. هل تركه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمنية الرائعة دون أن يكلفه بالعمل؟ أبدا، وإنما قال له، بأبي وأمي وقلبي وروحي فأعني على نفسك بكثرة السجود. اشتغل، لازم تشتغل، لازم تقترب، فاسجد واقترب، لازم طاعة، لابد من عمل، لابد من عمل، لابد من امتثال للأمر واجتناب للنهي ووقوف عند الحدود، لابد من عمل للدنيا ولابد من عمل للدين معا. هذا هو الفهم أيها الأفاضل، مش بالأماني. إن لله سننا ربانية كونية ثابتة لا تتبدل ولا تتغير، خلي بال حضرتك، ولا تحابي ولا تجامل تلك السنن أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاباة أو المجاملة. الأمة نرضى، الأمة بتقول احنا بتوع النبي يا جدع، واحنا حبايب النبي، واللي يحب النبي يزق، هي مش عربية ترمس، دي سنن ثابتة في الكون. إن لم تستوعب الأمة تلك السنن وتأخذ بأسباب الإبداع وأسباب التقدم وأسباب السعادة والازدهار والنجاة والفلاح في الدنيا والآخرة، ما في سعادة في الدنيا ولا فلاح في الآخرة. أيوة، هو أنت متصور أن أنا كمحمد حسان هجيب بذرة مثلا عمال أعلمك طول الشهر، وهجيب بذرة أرز مثلا، حبيت رز أو حبيت قطن، وحطها على المكتب ده الزجاجي ده، وأضع البذرة هنا، وكل يوم وأنا جاي لها أسقيها كوباية مية، وأجلس أقول جنبها الحلقة، وانتظر في آخر الشهر أنها هتنبت. ده سفه، هذا سفه، هذا مخالف لسنن الله الكونية التي لا تجامل أحدا من السذج والمغفلين. لكن لو جاء رجل كافر بهذه البذرة وضعها في أرض تليق بها وتتناسب مع هذه البذرة، وأعد التربة وهيئها ورواها واعتنى بها، نعم تثمر هذه البذرة وتعطيه ثمرها حتى ولو كان كافرا مشركا أصليا بالله جل وعلا، لأن الله رب الكافرين ورب المؤمنين، يغذي المؤمنين والكافرين بغذائه وفضله ونعمه. فهو الخالق، الرب هو الخالق ابتداء والمربي غذاء والغافر انتهاء. لا يفرق ربنا جل جلاله في سننه الكونية الثابتة بين مؤمن وكافر. أما المؤمن فجزاؤه بين يدي الله تبارك وتعالى في الآخرة، لكن إن تواكل وتكاسل وتجاهل سنن الله في الكون لن ينصر ولن يرزق ولن يعز ولن يمكن. عشان ما شبابنا ما يسألناش كل مرة ليه الأمة متخلفة، ليه الأمة متأخرة، ليه الغرب متقدم، ليه أوروبا متقدمة. ها هو الجواب يا ولدي، ها هو الجواب يا بني، الجواب واضح. الله لا يجامل أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة. لقد عصى بعض الرماة فوق جبل الرماة أمرا نبويا واضحا فكانت الهزيمة. هزم المسلمون في أحد، وتعرض النبي صلى الله عليه وسلم للقتل، وشج وجهه، ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه، وكسرت رباعيته بأبي وأمي وقلبي وروحي. ليه؟ قال إزاي بس الكلام ده؟ إزاي ده دول أعداء الله ودول المشركون وهؤلاء الموحدون وعلى رأسهم سيد الخلق وحبيب الحق، كيف يهزم هؤلاء؟ إنها السنن، إنها السنن. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. مش عاوزين نعلق تخلفنا وتأخرنا وضعفنا على غيرنا، يا خلاص عاوزين نسقط الشماعات دي بقى، نريد أن نسقط هذه العلاقات والشماعات التي علقنا عليها طيلة السنوات الماضية تخلفنا وتأخرنا وجهلنا وتسولنا على موائد الفكر الغربي والأوروبي. ولا حول ولا قوة إلا بالله، الأمة أمة قيادة وأمة ريادة، والله ما خلقها ربها إلا لتقود أهل الأرض لنجاة الدنيا والآخرة وسعادة الدنيا والآخرة. خلي بالك اوعى تقول إن أنا بنظر تنظيرا بعيدا عن الواقع، الأمة دي يوم التزمت منهج الله جل وعلا سادت الدنيا، سادت الدنيا. الأندلس أضيئت بالكهرباء قبل أن تضاء بريطانيا العظمى، المملكة التي لا تغيب عنها الشمس، قبل أن تضاء بالكهرباء أضيئت الأندلس وشوارع الأندلس بالكهرباء على أيدي المسلمين. اقرأوا التاريخ، قبل ما ترصف شوارع باريس كانت شوارع الأندلس مرصوفة على أيدي المسلمين، لما كان فيه عمل بالعلم، لما كان فيه التزام بهذا المنهج الرباني والنبوي. اقرأوا التاريخ، ما الذي حدث في الأمة في عهد عمر بن عبد العزيز في سنتين ونص، في سنتين وست شهور، مش في 30 سنة ولا 50 سنة ولا في 100 سنة، في 2 سنة و6 أشهر عادت الأمة إلى ما كانت عليه في عهد النبوة بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمة مستعدة، الأمة جاهزة على يقين. وأنا قلت الكلام ده يمكن قبل 3 سنين أو 4 سنين في رمضان من الرمضانات، وأنا بتكلم عن أئمة الهدى ومصابيح الدجى، وأنا بتكلم عن عمر بن عبد العزيز، والحلقة موجودة، ويريت القناة تعيد الحلقة مرة أخرى. قلت كده، قلت الأمة لا ينقصها فقط إلا قائد. كلام ده أنا قايله من 4 سنين، قلت الأمة بس محتاجة قائد يقودها بكتاب الله وسنة رسول الله، إلى سعادة الدنيا والآخرة. الأمة فيها إمكانيات جبارة وطاقات هائلة، لكنها تريد القائد الرباني الذي يسعد بها وتسعد به، الذي يدعو لها وتدعو له، الذي يحبها وتحبه، لا الذي يلعنها وتلعنه، ولا الذي يسبها وتسبه. لا، أمة تريد القائد الرباني، والأمة في شوق الآن. أنا لا أتكلم عن مصر فقط، بل أتكلم عن الأمة. الأمة كلها الآن في شوق إلى قائد رباني يقود الأمة إلى دين الله عز وجل وإلى سعادة الدنيا والآخرة بكتاب ربها وسنة الحبيب نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والله إنه الضنك، والله إنه الضنك في كل شيء من الأشياء كثمرة مرة للابتعاد عن منهج رب الأرض والسماء وعن منهج إمام الأنبياء وسيد الأتقياء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول الله عز وجل باختصار شديد: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إنا لا نضيع أجر من أحسن قوله، لا إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله، أولئك لهم جنات تجري من تحتهم الأنهار حلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقة. قال جل وعلا في آخر الصورة، سورة الكهف: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلة خالدين فيها لا يبغون عنها حولة، إلى آخر الآيات. قال جل وعلا في صورة الزخرف: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. في صورة الزمر: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وفي آخر السورة: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. فنعم أجر العاملين، مش المكلمنجية، فنعم أجر العاملين العمل. وقال جل وعلا في صورة الواقعة باختصار: والسابقون السابقون، يا رب اجعلنا منهم يا رب، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. اللهم اجعلنا من هذه القلة السابقة ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون. مش ينظرون، مش يتحزلقون وتفزلكون، جزاء بما كانوا يعملون. الآيات كثيرة جدا، كثيرة أكثر من أن تحصى. العمل والأحاديث، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أحاديث كثيرة جدا في فضل العمل وتحث على العمل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح البخاري من حديث المقدام بن معدي يكرم رضي الله عنه: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. هذا حديث صريح في العمل للدنيا، حتى لا تصور البعض أننا ننظر بعيدا عن الواقع أو عن الدنيا أو عن التجارة والصناعة والزراعة والأسلحة والكيمياء والفيزياء والذرة والطيران. لا، لابد أن تعمل بيدك وأن تبدع لدينك ودنياك. ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. يا أخي سبحان الله، ما في نبي ولا رسول كما أخبر سيدهم وإمامهم صلى الله عليه وسلم إلا وعمل، بل وراع الغنم. وأنا حبيت في يوم قلت يعني أقلد سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة رعي الغنم دي، لازم أرعى الغنم والله يا إخواني. واتفقت مع بعض أحبابي في قرية من قرانا في المنصورة، وأحضروا فعلا رجلا بغنمه ومشيت وراء الغنم لأقلد الحبيب، لأرى ما في هذه المهنة. فرأيت العجب العجاب، مع أنني لم أقف يوما بطوله. الأمر يحتاج إلى صبر تنوء بحمله الجبال الرواسي، يحتاج إلى صبر عجيب، ويحتاج إلى حلم وإلى جلد وإلى صدق. مدرسة غريبة جدا. يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم. لا إله إلا الله، ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم. مش ابني أول ما يطلع مش عاوز يشتغل أي حاجة إلا مدير، لازم يبقى مدير. يا ابني مش حتة واحدة كده وانت عاوز تطلع السلم 30 قفزة مرة واحدة؟ يا ابني اشتغل الأول أي عمل موجود ما دام حلالا، وبعد ذلك ترقى في العمل بما يوفقك الله عز وجل له من قدرات وإبداعات وطاقات. لكن معظم شبابنا الآن عاطل عن العمل. ليه؟ في أعمال كثيرة، بس أنا عاوز أبقى مدير، أنا عاوز أقعد على مكتب مكيف وكرسي يلف شمال ويمين وتليفون يمين وتليفون شمال ومحمول أمام ومحمول خلفي. ما ينفعش، هذا مخالف للسنن، لا يليق. ما بعث الله نبيا إلا وراع الغنم. قالوا: حتى أنت رسول الله؟ قال: حتى أنا، نعم، رعيت الغنم لأهل مكة. النبي كان يرعى الغنم لأهل مكة. نبينا محمد سيد الخلق وحبيب الحق، لابد من العمل. الفضيل بن عياض جاي له رجل بيسلم عليه وبيقول له: ادعي لي، لأنا مسافر للتجارة. فدعا له الفضيل بن عياض، وبعدين فات يوم يومين لقى الفضيل بن عياض لقى الرجل واقف جنبه بيصلي تاني الفجر، فبقول له: والله ألم تكن قد أتيت للسلام علي من أجل أنك ستسافر للتجارة يعني أشهرا عديدة؟ قال: نعم يا سيدي، أنا في طريق السفر مررت على مفازع، يعني على مكان موحش كده، فوجدت طائرا كسيحا أعمى، فوقفت أراقبه وأنا في غاية الاهتمام، كيف يعيش هذا الطائر الكسيح الأعمى في هذا المكان، ومن الذي يطعمه، ومن. يقول: وظللت أراقب هذا الطائر يا سيدي، فرأيت طائرا قويا يحمل الطعام في فمه بين منقاريه، ويأتي إلى هذا الطائر الكسيح الأعمى ليطعمه في فمه. قال: وماذا بعد؟ قال: قررت أن أعود، وقلت: إذا كان الله يرزق هذا الطائر الكسيح الأعمى أفلا يرزقني وأنا في بيتي؟ فرد عليه الفضيل بن عياض وقال له: عجبا لك، ولما قبلت أن تكون الطائر الكسيح الأعمى ولم تقبل أن تكون الطائر القوي الذي يعمل؟ اشتغل، ليه ما تبقاش انت الطائر القوي اللي بيطعم مش الفقراء القادرين على العمل، لا، اللي بيطعم غير القادرين على العمل، ممن أعجزهم المرض، ممن أعجزهم ابتلاء معين، أصيبوا بشلل أو أصيبوا بمرض أقعدهم عن العمل وعن الإبداع للدنيا أو للدين. لأن الصدقة لا تجوز لغني ولا لذي مرة سوي، ولا لذي مرة سوي يعني لرجل قوي قادر على العمل، هذا لا يأخذ من الصدقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. النهاردة كثير من الناس استمرأوا المسألة وهو قادر على أن يعمل، بس المشكلة أنه العمل هو مش راضي عنه. ولد، طفل صغير من اللي واقفين في الميادين فمصر على انه ياخد. فانا بقول له: يا ابني طب ما تشتغلش ليه؟ انت يا ابني لسه شاب صغير، وليه كده من البدايه قال لي وانا لاقي شغل يا عم الشيخ وما اشتغلتش. قلت له طيب لو جبت لك شغل عند اي حد من اخواننا في الشهر 500 جنيه تقبل؟ قال لي لا ما اقبلش. طب ابدأ بيهم يا ابني وربنا ان شاء الله يوسع عليك. قال لا ده انا اليوم الواحد هنا في الحتة اللي انت شايفها دي بعمل 100 جنيه و 150 جنيه خلاص. المهم مش عاوز انزل بقى خلينا فوق خلينا مع القرآن والسنة. سيدنا معاذ بن جبل رضوان الله عليه كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله اخبرني بعمل معلش سامحوني على السرعة يعني عاوزين نقول اكبر قدر من المعلومات اللي ربنا انفعنا بها في اقل وقت. يقول يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. عاوز تعرفه؟ ايها الصائم ايتها الصائمة ايها القائم ايتها القائمة. عمل سؤال واضح مباشر كلنا نحتاجه. يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فالنبي قال له فعلا قال له لقد سألت عن عظيم. ايه وربي لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. اللهم يسره علينا جميعا يا أرحم الراحمين. قال له إيه؟ قال له تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال الحبيب لحبيبه معاذ ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال بلى يا رسول الله. قال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل. أي وصلاة الرجل في جوف الليل تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وتلا النبي قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال الحبيب لحبيبه معاذ يا معاذ ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال معاذ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال الحبيب لحبيبه ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ رسول الله بلسانه عليه الصلاة والسلام ثم قال لمعاذ أمسك عليك هذا خلي بالك من ده أمسك عليك هذا. فقال معاذ أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. منهج عمل هو منهج عمل للدين والدنيا لسعادة الدنيا والآخرة في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وغيرها من دواوين السنة بسند صحيح من حديث الحارث الأشعري الطويل أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى أمر يحيى بن زكريا عليهما وعلى حبيبنا الصلاة والسلام إن الله تعالى أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها وإن يحيى كاد أن يبطئ بها ما بلغش على طول. فقال له عيسى بن مريم لأن عيسى بن مريم عاصر يحيى عليهم جميعا وعلى حبيبنا الصلاة والسلام فقال له عيسى بن مريم يا يحيى إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها فإما أن تأمرهم بها وإما أن آمرهم أنا. قال لا أخشى إن سبقتني أن يخسف بي أو أعذب. فجمع يحيى بني إسرائيل في بيت المقدس حتى تعدوا على الشرف وفي رواية حتى قعدوا على الشرف يعني امتلأ المسجد حتى قعد الناس في النوافذ. وقام يحيى بن زكريا فيهم خطيبا فقال إن الله تعالى أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. أولهن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله من ذهب أو ورق يعني فضة، وقال له هذه داري وهذا عملي فاعمل وأدي إلي، يعني أدي إلي الربح. فكان الرجل يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ الوقت ما يحتملش التفصيل للحديث الرائع الجميل. وآمركم بالصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله جل وعلا ينصب وجهه لعبده في الصلاة ما لم يلتفت. الله أكبر. وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة ومعه صرة فيها مسك كلهم يعجبه ريحها، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو وأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال لهم أنا أفتدي نفسي منكم بالكثير والقليل، ففدى نفسه منهم. يعني كذلك الصدقة تفدي العبد من مصائب الدنيا وعذاب الله في الآخرة. والخامسة، وآمركم بذكر الله جل وعلا، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعة فأتى على حصن حصين فأحرز نفسه من عدوه، فذلك مثل الذاكر لله يحرز نفسه بالذكر من الشيطان. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام وأنا آمركم بخمس. يبقى في خمس ليحيى وفي خمس لسيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وأنا آمركم بخمس، آمركم بالسمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. آمركم بالسمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وإن صام وصلى، قال رجل يا رسول الله وإن صام وصلى، قال وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم فادعوا بدعوى الله عباد الله، فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. العمل، انتهى الوقت ولا حول ولا قوة إلا بالله. ألا تتفق معي أخي الفاضل وأخت الكريمة أن أمتنا تحتاج إلى العمل؟ ألا تتفق معي أيها الحبيب أن مصر الآن في ظل هذه الأزمة الاقتصادية الطاحنة تحتاج إلى العمل؟ ألم يمضي وقت التنظير؟ احنا اتكلمنا في السبع شهور اللي فاتوا دولت كلاما يكفي 700,000 سنة، كلام كلام كلام كلام، لكن أين العمل؟ أين العمل؟ تغيير تغيير تغيير، تطهير ماشي جميل، شعارات جميلة، بس أين العمل؟ أين العمل بصمت؟ أين العمل بصدق؟ أين العمل بإخلاص؟ أين العمل برجولة؟ يا أخي أين العمل بوطنية؟ أين العمل بوطنية؟ نعمل، المسلم يعمل وغير المسلم يعمل لصالح هذا البلد، كفانا اعتصامات واحتجاجات نشتغل بقى، تدور عجلة التنمية وعجلة الاقتصاد وعجلة الانتاج. سبحان الله، رجل يدمر كل شيء في بيت والده، يدمر كل شيء، يدمر الثلاجة التي يشرب منها الماء البارد يحطمها، ويحطم البوتاجاز الذي تقدم أو تعد والدته الطعام له عليه، ويحطم السرير الذي ينام عليه، وبعدما تهدأ ثورته يذهب إلى أبيه أو إلى أمه أريد ماء باردا. يا ابن ما أنت قد حطمت الثلاجة يا ابن، أريد طعاما. يا ابن ما فيش بوتاجاز في البيت، ما أنت كسرته. أريد سريرا وفراشا، ما أنت يا ابن مكسر السرير وعملت فيه عن طرب للشداد. خلل كبير. أنا أريد طلبا من الدولة، وأريد طلبات لم تحققها الدولة 30 سنة مضت، أريدها في 30 شهر. لا ده احنا ما كملناش لسه 30 شهر، ده احنا ده 7 شهر ولا 8 شهر ما كملناش. أريد كل ما مضى في أشهر عديدة، وكأن الكون قد انقلب رأسا على عقب ومحيت السنن الكونية التي أودعها الله فيه. أنا أريد طلبا من الدولة، وطلب مشروع على رأسي وعلى عيني. طيب ما علاقة طلبي بقطع طريق على المسلمين؟ لماذا أقطع الطرق على المسلمين؟ لماذا أقطع الطرق على سيارة إسعاف تحمل مريضا أو تحمل طبيبا يريد أن يذهب إلى مرضاه الذين يتألمون على أسرتهم البيضاء؟ لماذا أقطع طريقا؟ لماذا أخالف قوانين المرور في السير في الشوارع العامة لأنني لا أرى ضابط المرور ولا جندي المرور؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا لا نرجع لأخلاقنا وأخلاق ديننا وأخلاق نبينا؟ الموضوع طويل والموضوع كبير وجارح، لكن أذكر نفسي وإخواني بالعمل للدين وللدنيا، بالعمل للدين وللدنيا. والله الذي لا إله غيره، لا حياة طيبة ولا سعادة في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالعمل الصالح مع تحقيق الإيمان. اسمحوا لي أن أختم بهذه الآية الجليلة التي يقدم الله فيها العمل الصالح على الإيمان، على الإيمان. فيقول سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. رزقنا الله وإياكم العمل والصدق في الأقوال والأعمال والأحوال، وجعلني الله وإياكم من سعداء الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ولا أنسى في هذه الليلة المرجوة، فهذه ليلة 29، لا أنسى أن أتضرع إلى رب العالمين سبحانه وتعالى بالدعاء الذي علمه نبينا لأمنا أم المؤمنين عائشة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، واجعل مآلنا إلى جنانك. اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولنا، وأحسن نياتنا وأعمالنا وأخلاقنا يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم استر نساءنا واحفظ بناتنا وأصلح شبابنا ورب أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احقن دماء إخواننا وأخواتنا في سوريا. اللهم نجهم من الظلم والظالمين، اللهم نجهم من الظلم والظالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في ليبيا، واحقن دماءهم في اليمن، واحقن دماءهم في مصر. اللهم فرج كرب أهلنا في الصومال، واحقن دماء المسلمين في العراق وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.